الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فانني احمد الله تعالى واشكره ان يسر اللقاء لاخوان لنا في مسجد الراجح في الربوه في مدينه الرياض في هذه الليله ليله 25 من شعبان عام 1446. واسال الله تعالى ان ينفعنا جميعا بما علمنا وان يجعل عملنا مقبولا. المسلمون اليوم في انتظار شهر رمضان المبارك. ذلكم الشهر الذي خصه الله عز وجل بخصائص لم تكن في شهر اخر. فمن ذلك ان الله تعالى جعل قيامه احد اركان الاسلام وفرضه على عباده ليتم بذلك امتحان الله عز وجل في العبادة، لأن العبادات كلها إما بذل المخلوق وإما صف عن المخلوق. فالزكاة مثلا بذل المخلوق، يبذل الإنسان شيئا من ماله، والمال كما نعلم جميعا مما يحبه الإنسان، كما قال الله تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. ومع ذلك يبذل الإنسان ما فرض الله عليه من الزكاة طيبة بها نفسه يرجو بذلك ثواب الله والخلف العاجل. وإما كف عن مفقود كالصيام، فإن الإنسان يكف نفسه عن محبوباته من الأكل والشرب والنكاح امتثالا لأمر الله عز وجل. وإما أن يجمع بين هذا وهذا كالجهاد والحج، وفيه كف عن محبوب حيث إن الإنسان يفارق أهله ووطنه وماله، وبذل المحبوب لأن الغالب أن ذلك لا يأتي إلا بمال حتى يتبين. حتى يتبين بذلك صدق العبد في عبادته. لذلك كان من حكمة الله عز وجل أن فرض على عباده الصيام. فمن خصائص هذا الشهر عام شهر رمضان أن الله تعالى جعل صيامه أحد أركان الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فالصائم يعتقد أنه أقام ركن من أركان الإسلام يستقيم به الدين وتحصل من الرحمة والخير. ومن خصائص هذا الشهر أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن، كما قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ونحن نعلم جميعا أن هذا القرآن أفضل كتاب أنزله الله عز وجل على أفضل رسول أرسله، فهو كتاب عظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وهو قرآن مجيد من تمسك به نال المجد والعزة والكرم، نال المجد والعزة والقهر لأعداء الله. ومن خصائص هذا الشهر أن فيه ليلة القدر التي أنزل الله تعالى في بيان شرفها وعظمها سورة كاملة، فقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. ومن خصائص هذا الشهر أن من صامه إيمانا بالله واحتسابا لثواب الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وأن من قامه إيمانا بالله واحتسابا لثواب الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ومن خصائص هذا الشهر أنه ينبغي للإنسان أن يكون فيه جوادا يبذل النفس والمال والجاه لكل من ينتفع بذلك، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، ومن ثم اختار كثير من الناس أن تكون زكاته في رمضان، لأن شهر الجود وشهر الكرم، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، وفضائله كثيرة. وفيه أيضا أعز الله هذه الأمة بغزوتين عظيمتين، إحداهما غزوة بدر والثانية غزوة الفتح. وغزوة بدر كان سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن أبا سفيان قدم من الشام إلى مكة، أو قدم من الشام يريد مكة، ومعه عير لقريش، فندب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه لذلك، فانتدب معه 310 رجلا ليس معهم إلا 70 بعيرا وفرسان، لأنهم لا يريدون القتال إنما أرادوا العير، ولكن الله جمع بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، فإن أبا سفيان أمير العير أرسل إلى أهل مكة يستنجدهم ويستصرخهم ليحموا أموالهم، فخرجوا كما قال الله عز وجل، خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، لأنهم خرجوا بصناديدهم وكبرائهم ووجهائهم، حتى كان قائلهم يقول: والله لا نرجع حتى نصل بدرا يقيم فيها منحر الجذور ونسق الخمور وتسمع بنا العرب، فلا يزالون يهابوننا ابدا. ولكن الله تعالى اخلف ظنه وخذله، فصاروا احاديث للعرب لا في الانتصار ولكن في الخذلان، والحمد لله رب العالمين. أسر من تناديدهم 70 رجلا وأسر 70 رجلا. أما غزوة الفتح فكان سببها أن قريشا نقضوا الصلح الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، حين أعانوا خلفاءهم على خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم عليه الصلاة والسلام بنحو 10,000 مقاتل، ودخل مكة في يوم الجمعة 20 من شهر رمضان في السنة 8 من الهجرة، وأخذ بباب الكعبة وقريش تحته ينتظرون ماذا يصنع. فقال لهم: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خير، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تكذب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الخلقاء. انظر كيف حصل هذا النصر العظيم بعد 8 سنوات من خروجه خائف على نفسه، رجع ولله الحمد واثرا منصورا عزيزا له المنة على قريش. لهذا ينبغي لنا أن نستقبل شهر رمضان بالعزيمة الصادقة والنفس النشيطة على فعل الخيرات وكف المنكرات، لأنه موسم عظيم. كم من إنسان استقبله ولم يدرك، وكم من إنسان أدرك أوله ولم يدرك آخره، وكم من إنسان قامه ولم يكن قامه ولم يكن. وذلك لأن الصيام صيامان: صيام عن الملذات الجسدية، وصيام عن الهوى هو النفس المرضي المهلك للإنسان. فالصيام عن الأكل والشرب والنكاح صيام عن الملاذ الجسدية، والصيام عن الهوى باجتناب المعاصي وفعل الواجبات صيام روحي يغذي الروح يزكيها. واني اسال ايهما المقصود من فرض الصوم، اهو الصيام الجسدي ام الروحي؟ نعم، الثاني هو المقصود، هو الاعظم. ودليل هذا في كتاب الله عز وجل وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أتموا لعلكم تتقون. هذه العلة، لأجل التقوى. لم يقل لعلكم تدعون الطعام والشراب والنكاح، هل لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليس لله حاجة أو حكمة في أن يدع الإنسان طعامه وشرابه، لأن ترك الطعام والشراب مع اشتهاء الإنسان له ليس إلا تعذيبا، والله عز وجل لا يريد أن يعذبنا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ولكن الغرض هو صوم النفس عن محارم الله. وما أكثر الذين يغيرون المقصود ولكنهم يتقنون الوسيلة. يغيرون المقصود هو تقوى الله، لكنهم يعتنون بالوسيلة وهي الكف عن الطعام والشراب والنساء، حتى إن الواحد منهم يأتي يسأل يقول: إنه نقش سنة وخرج منه دم فهل يفطر، مع أنك تجده قد أضاع الصلاة وانتهت الحرمات. ربا، غش، كذب، غيبة، نميمة، كل هذا لا يبالي به، ولا يسأل عنه ولا يقول هل موقف الصيام بذلك أبدا. لكن الصوم عن الملاذ الجسدية تجدوه حريصا عليه. بل زد على ذلك أن بعض الناس يصوم ولا يصل سبحان الله. أيقبل صوم من لا يصلي؟ لا لا يقبل. لأن من لا يصلي كافر خارج عن الملة لا يقبل منه لا يقبل منه أي عمل. وما منعهم أن تقبل منه نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فكيف تقول عما أحل الله لك ولكنك تمارس ما حرم الله عليك؟ أين الصوم؟ ولهذا يجب علينا أن نتقي الله عز وجل في صيامنا وأن نتجنب الجهل وقول الزور والعمل به حتى إذا خرج رمضان ونحن قد ربينا أنفسنا شهرا كاملا على القيام بالواجبات وترك المحرمات فإن ذلك سيؤثر في صلاحنا مدى العام. ثم لا يأتي العام الثاني إلا وقد أعدنا نشاطنا مرة أخرى. أما أن يكون الإنسان عن الأكل والشرب والنكاح ولكن يجد قد أضاع الواجبات وانتهك المحرمات فهذا وإن صام لكنه لم يكن حقيقة، لم يكن الصوم الذي أراد الله عز وجل منه وهو أن يصوم عن محارم الله. أسأل الله تعالى أن يعينني وإياكم على ذكري وشكري وحسن عبادتي. ثم إن من خصائص الشهر عن شهر رمضان أن من أتى فيه بعمرة كان كمن أتى بحج، يعني أن العمرة في رمضان تعدل حجة. إذا فهو مسلم في رمضان لما فيها من الثواب. ولكن هل من الشرع أو من العقل أن يدع الإنسان واجب الوظيفة من أجل أن يعتمر؟ عجيب عجيب يا أخوان، ليس من العقل ولا من النفس أن يذهب يعتمر ويضيع واجب الوظيفة. القيام بالوظيفة قيام بواجب يثاب الإنسان عليه ويعتم الإنسان بإضاعته، وعدم العمرة في رمضان لا يعاقب عليه الإنسان ولا يضره لو ترك ذلك. فهؤلاء القوم الذين يذهبون إلى العمرة يضيعون واجبا الوظيفة لن يعتمدوا على نقل ولا على عقل. أما النقل فظاهر أنه يجب علينا أن نقوم بواجب الوظيفة قبل كل شيء من النوافل. والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والوظيفة حق بينك وبين ولي الأمر فيجب عليك الوفاء به. وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والوظيفة عهد بينك وبين ولي الأمر. أما العقل فإنه يدل على أن من قدم العمرة على واجب الوظيفة فقد أخطأ في عقله. كيف ذلك؟ أيما أعظم أن تهمل واجبا تأثم بتركه أو أن تفعل سنة لا تأثم بتركها؟ أيهما أعظم؟ الأول ولا الثاني؟ الأول لا شك حقنا حتى العقل. كيف ترتكب أمرا محرما تعاقب عليه بفعل امر مستحب لا تعاقب على تركه. لهذا نحن ننصح اخواننا اذا كان لديهم وظيفه ان لا يدعوها ويذهبوا للعمره. كذلك ايضا بعض الناس يخطئ من وجه اخر يذهب يعتمد وحده ويدعو اهله واولاده يستحوذ عليهم الشيطان وليس له من وليس عندهم من يرعى مصالحهم في شهر رمضان يضيعه. والقيام على الاولاد ورعايتهم واجب. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته. كيف تضيع ما شرعك الله عليه لتاتي بشيء مستحب. ومن الناس من يذهب بعائلته معه ثم يبقى في المسجد الحرام عاكفا او شبه عاكف ويضيع عائلته في اسواق مكه يتكسرون ويكونون محط انذار كل سفيه. وهذا ايضا من الخطا العظيم. قم بما اوجب الله عليكم من رعايه اهلك قبل ان تعكس في سنه الحرام. لان العكوف في المسجد الحرام سنه لا شك ان لزوم المساجد من اثر الاعمال، لكن اضاعه هؤلاء العائله وفتنتهم والفتنه بهم اشد ضررا من ترك العكوف في المسجد الحرام. لهذا يجب يا اخواني ان نعبد الله بشرعه لا بالذوق والعاطفه. لو قلنا ان الله يعبد بالعاطفه لكان اهل البدعه مصيبين بما ذهبوا اليه. لو قلنا ان الله يعبد بالذوق لكان الصوفيه مصيبين بما ذهبوا اليه. يعني نقول هذا الذي نرتاح له، هذا الذي نرى انه يقربنا، ولكن كل هذا من الخطا. أحببت أن ننبه على ذلك لأن الشكوى كثرت حول هذا الموضوع. وعلينا أن نبين للناس ما نرى أنه الحق الموافق للشرع، ونسأل الله أن يعيننا وإياهم على تنفيذ شرع الله. أما الصيام الذي هو الإمساك عن ملاذ البدن من الطعام والشراب والنكاح، فإنه فرض على المسلمين في السنة الثانية من الهجرة. فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات بالإجماع، لكن كان أول ما فرض أن الإنسان مخير، إن شاء صام وإن شاء ابتدع، ثم بعد ذلك تعين الصوم على من جمع هذه الأوقات الستة، أن يكون مسلما وأن يكون بالغا وأن يكون عاقلا وأن يكون قادرا وأن يكون مقيما وأن يكون خاليا من الموانع. ستة أوصاف لا بد أن تنطبق على الإنسان ليكون من أهل فرائض الصوم: أن يكون مسلما، أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، أن يكون قادرا، أن يكون مقيما، أن يكون خاليا من الموانع. المرة الثالثة أن يكون مسلما، أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، أن يكون قادرا، أن يكون مقيما، أن يكون خاليا من الموانع. عد لنا لا لجمع علينا فلكم ما هي الأوصاف التي إذا اتخذ بها الإنسان وجد عليه أن يصوم؟ أبي ابدع بالترتيب: مسلما، بالغا، عاقلا، مقيما، قادرا. هذه خمسة. ثالث خالي من الموارد، لا تنقني أجزاء موارد، خالي من الموارد. الثالث أن يكون مسلما، فالكافر لا صوم عليه. الكافر لا نقول له صم، نقول أسلم أولا ثم صم، لكن نمنعه أي الكافر من إظهار الفطر بين المسلمين. لكن نجد يأكل في بيته ويشرب، ما علم منه ومن كافر. البالغ ضده من الصغير الذي لم يبلغ. وليعلم أن البلوغ يحكم بالنسبة للذكور بواحد من أمور ثلاثة: إما إنبات الشعر العانه، وإما إنزال المني، وإما تمام 15 سنة. إما إنبات الشعر العانه أو إنزال المني أو تمام 15 سنة. أما بالنسبة من أنثى فيكون بلوغها في واحد من أمور أربعة: إما إنبات الآنة، وإما إنزال المني، وإما تمام 15 سنة، وإما الحيض. فمتى حاضت المرأة ولو لم يكن لها إلا 10 سنوات فهي بالغة، يجب عليها الصوم. العاقل أن يكون عاقلا يرده من المجنون. وإن شئت فقل رده من لا عقل له، حتى يشمل المجنون الذي يخيح ويكفر ويعبث، ومن ليس له عقل وإن لم يكن مجنونا كالذي يصيب بحادث أذهب عقله، أو بجلطة دماغية أذهبت تمييزه، أو بسن كبير صار مهنيا. كل هؤلاء ليس عليهم صوم وليس عليهم إطعام، وذلك لفقد العقل. الرابع القدرة، أن يكون قادرا، فإن لم يكن قادرا على الصوم فلا صوم عليه. ولكن إن كان عجزه عن الصوم لأمر طارئ يرجى زواله فإنه ينتظر حتى يشفى ثم يصوم. وإن كان عجزه دائما لا يرجى زواله فالكبر والأمراض التي لا يرجى زوالها، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. فلو أصيب الإنسان بمرض سرطان نسأل الله العافية وعجز عن الصوم، فأخونا يقول له نعم ماذا يفعل؟ نعم يطعم كل يوم مسكينا. هنا لأن السرطان عافانا الله وإخواننا منه لا يرجى زواله. طيب ولو أصيب الإنسان بزكام وشق عليه أن يقوم فماذا؟ يعني يفسد، ومتى برئ قضى الصوم. تمام أحسن. الدليل على هذا قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وأما العاجز عجز لا يجزى زواله، ففي قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، على أحد القولين في الآية، وأن الذين يطيقون هم الذين يبلغ الصوم طاقتهم ويخلفهم ولا يستطيعون أن القدرة عليه بعد ذلك، كما فسرها بهذا ابن عباس رضي الله عنه. الخامس أن يكون مقيما، ورده أن يسافر. فالمسافر لا يلزم الصوم. يقول الله تعالى: وإن كنتم مرضى ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى. ولكن نسأل: هل الأفضل للمسافر أن يصوم أو الأفضل أن يفطر؟ نقول: الأفضل أن يصوم إلا إذا شق عليه، فالأفضل الفطر. والدليل على أن الأفضل أن يصوم حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في رمضان في شدة الحر، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يفتح الشمس بيده، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، لكن إذا شق عليه الصوم في السفر فإنه لا يصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. الشرط السادس: أن يكون خاليا من الموانع، وهذا يختص بالإناث، فإن الأنثى هي التي يكون فيها مانع من الصيام وهو الحيض والنفاس، فالحائض لا تصوم، واجب عليها الصوم ولكن عليها قضاء، والنفساء لا تصوم وعليها قضاء. ولكن لو أن المرأة حاضت في أثناء النهار وهي صائمة هل تتم صومها؟ لا، ويحرم عليها أن تتم الصوم، لأن الحائض يحرم عليها الصوم بالإجماع. ولو طهرت في أثناء النهار من الحيض هل يلزمها الإمساك؟ لا، لأن الصوم إنما يكون من قبل طلوع الفجر، وهذه لا تستفيد بالإمساك شيئا، فليس عليها إمساك إذا طهرت في أثناء النهار، لأنه يلزمها القضاء. هذا ما أردنا بيانه من شروط وجوب الصوم. ذكرنا أن الصغير لازم الصوم، ولكن هل يؤمر به أو لا؟ قال العلماء: يجب على ولي أمره أن يأمره به ليعتاده، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم حتى إن الطفل لا يكفي فيعطى لعبة يلعب بها إلى الغروب. أما المفطرات فهي الجماع والأكل والشرب، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فكل ما يسمى أكلا أو شربا فهو مفطر، سواء كان نافعا أم ضارا، أم لا نافعا ولا ضارا. ولهذا قال العلماء: لو ابتلع الإنسان خرجة، خرجة سبعة بلعة متعمدا، فإنه يفطر بذلك، مع أن الخرجة لا تغذي، لأن هذا يسمى أكلا. ولو أن الإنسان استنشق البخور من أنفه حتى وصل إلى جوفه لأفطر بذلك. وأما إذا تبخر بدون أن يستنشقه فلا شيء عليه، لأن البخور والطيب بأنواعه إذا كان حلالا فإنه لا يفطر الصائم. أما أجماع فهو أعظم المفطرات خطرا وأشدها إثما، وإذا جامع الإنسان في نهار رمضان وهو ممن يلزمه الصوم ترتب على جماعه خمسة أشياء. بسببها إذا جامع في نهار رمضان وهو ممن يلزمه الصوم ترتب على جماعه خمسة أشياء: الإثم وفساد الصوم ووجوب المري فيه والقضاء والكفارة. كم هذه؟ خمسة. الإثم وجوب فساد الصوم، وجوب الإمساك، وجوب القضاء، وجوب الكفارة. والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين على الواقع وعلى الموضوعة إذا لم تكن مكرها. فإن كانت مكرها فلا شيء عليها. وتجدون أن قلنا إذا جامع في نهار رمضان والصوم لازم له، فإن جامع في قضاء رمضان فإنه لا تصرف عليه ولا يلزمه الإنفاق، بل عليه الإثم والقضاء. مثال الرجل عليه يوم من رمضان العام الماضي وصامه في هذا الشهر، وفي أثناء النهار جامع بيته متعمدا، نقول هو آثم لأنه أفسد صوما واجبا، ولا يلزمه الإمساك بقية اليوم لأن صومه فسد، ولا تلزمه كفارة، ولكن يلزمه القضاء. فإن كان الصوم غير لازم له كرجل صام في سفره ومعه زوجته، وفي أثناء يوم جامع زوجته وهو مسافر، فهذا لا شيء عليه إلا القضاء فقط، يعني لا يأثم ولا يلزمه الإمساك ولا يلزمه الكفارة، ليس عليه إلا القضاء، وله أن يأكل ويشرب بقية يومه. وهنا نسأل، لو أن إنسانا ذهب إلى العمرة في نهار رمضان وصام، لكنه في أثناء النهار رفض أن يأتي أهله، فجامع زوجته في نهار رمضان في مكة وهو معتمد، فماذا يجب عليه؟ من يعرف؟ بالضبط، فقط نعم، نقول لا إثم عليه لأنه فعل شيئا مباحا، إذ أن المسافر له أن يفطر، ولا يلزمه الإمساك ولا يلزمه الكفارة، وإنما يلزمه القضاء فقط لأنه أفسد هذا اليوم. ذكرنا الآن من المكفرات ثلاثة: الجماع، والثاني والثالث الشرب، الرابع القيء، يعني إذا تقيع الإنسان حتى خرج ما في معدته من الطعام والشراب متعمدا فسد صومه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من درعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. هذه أربعة. الخامس الحجامة، فقد أفطر الحاجم والمحجوب، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفطر الحاجم والمحجوب. ووجه إفطار المحجوب أنه سيخرج منه دم يؤدي إلى رأسه، ويكون جسم محتاج إلى غذاء، ونقول له: إذا احتجم كل واشرب. لكن إذا كان في نهار رمضان فإنه لا يحل له أن يحتجم إلا للضرورة، وكذلك إذا كان في صوم واجب فإنه لا يحل له أن يحتجم إلا للضرورة. وإذا اضطر واحتجم نقول: الآن لك أن تأكل وتشرب. وهذه من حكمة الله عز وجل، لأنه لما كان الدم يضعف البدن كان الأكل والشرب بعده أمرا لازما حتى يعود إلى البدن نشاطه، فكان هذا من حكمة الله. كم هذه؟ خمسة. السابق خروج بني حير من المرأة أو النساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: أليس إذا حاضت لم تسلم ولم تصل. وهذا يدل على أن الحيرة مناسبة للصوم، فإذا حاضت المرأة في أثناء النهار ولو قبل ورود الشمس في دقيقة واحدة قصر صومها، وإن حاضت بعد غروب الشمس ولو بدقيقة واحدة فصومها صحيح، لأن النهار انتهى. وما اشتهر عند النساء من أن المرأة إذا حاضت قبل أن تصلي المغرب فسر صومها، فهذا لا لا لا أصل له، لا في لا في الكتاب ولا السنة ولا قول أهل العلم. بل متى غربت الشمس وهي طاهر ثم حاضت بعد ذلك ولو بدقيقة واحدة فصومها كافر. ويقال كذلك في النفاس. السادة كذا، نعم ما كان بمعنى الأكل والشرب، ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهو الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب. فأما الإبر التي لا تغذي ولا يستغنى عن الأكل والشرب فهذه لا تفطن مطلقا، سواء أخذ الإنسان مع الوريد أو أخذها مع العضلات أو مع أي مكان، وذلك لأن الأصل بقاء الصيام على صحته ما لم يوجد دليل صحيح على إثباته. ولهذا أي إنسان يقول لك إن صومك فاسد بهذا العمل، قل أين الدليل؟ فالإبر التي لا يستغنى بها عن الأكل والشرب هذه لا تفطر في أي مكان أخذتها. كذلك أيضا مما يفطر إنزال المني بشهوة من اليقظان، إنزال المني بشهوة من اليقظان بشرط أن يكون ذلك بعمل من الإنسان، مثل أن يقبل زوجته فينزل، أو يعمل ما يسمونه بالعادة السرية فينزل، أو يكرر النظر فينزل. فإن كفر فأنزل، أيسجد قومه؟ لا، لا يسجد قومه، لأن منه عمل، هذا عمل قلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فما دام الله قد عفى عنه فإنه لا يترتب عليه شيء. فلو أن الرجل فكر أنه يأتي زوجته حتى أنزل فصومه صحيح، بشرط أن لا يكون منه عمل، أن لا يكون نفسه ذكره أو عالج أو ما أشبه ذلك حتى نزل المني، فإن هذا لا يصح صومه. طيب لو نظر إليها إلى زوجته نظرة واحدة فقط وأنزل ليس عليه شيء، لا يثبت صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما لك الأولى وليس لك الثانية. طيب إذا كرر النظر حتى أنزل فثبت صومه، أما إذا أمزى فإن صومه لا يثبت، إذا أمزى فإن صومه لا يثبت. وهذا يقع كثيرا من بعض الرجال إذا قبل زوجته أو فكر فإنه يمضي، يقول هذا لا شيء عليه، لأنه لا دليل على أن الإمضاء بشهوة يفسد الصوم، والأصل بقاء الصوم، الأصل بقاء الصوم، ولا يمكن أن يفسد عبادة خلق الله إلا بدليل من عند الله. أي إنسان يقول إن عبادة هذا الرجل فاسد نقول أين دليله؟ وإلا فلا تقل على الله ما لا تعلم. ولكن هذه المفطرات التي ذكرناها لا تفطر الصائم إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عالما، والثاني أن يكون ذاكرا، والثالث أن يكون قاصدا. أعيدها، أن يكون عالما، أن يكون ذاكرا، أن يكون قاصدا، أن يكون قاصدا. الجهل العلم ضده الجهل. فلو أن أحدا احتجم وهو صائم متعمد لكن لم يدري أن الحجامة تفطر، ماذا نقول؟ أصومه صحيح أم لا؟ صومه صحيح. ولو أن إنسانا صائم كان صائما ظن أن الشمس قد غربت فأكل وشرب وإذا بالشمس لم تغرب، ماذا نقول له؟ صومه صحيح لكن يمسك إذا رأى الشمس حتى تغيب، لكن صومه صحيح لأنه لم يكن عالما أن الشمس لم تغرب. ولهذا دليل من السنة الذي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم بقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إليه. طيب هذا الأول الذي يقول أنه احتجم وهو لا يدري أن الحجامة تفطر جاهل، لكن ما نوع جهله؟ أجهل بالحكم، أكان جاهلا بالحكم أم بالوقت؟ بالحكم. والثاني الذي ظن أن الشمس غربت فأكل جاهل بالوقت. ومثل ذلك أيضا في أول النهار لو أن الإنسان قام من النوم وظن أن الفجر لم يطلع وأكل وشرب وإذا بالناس يقيمون الصلاة فهل يفطر قومه؟ لا، لأنه إنما أكل أو شرب يعتقد أنه في ليل فهو جاهل بالوقت. الشرط الثاني أن يكون ذاكرا، فإن كان ناسيا فصومه كان لقوله صلى الله عليه وسلم من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. طيب فإن ذكر واللقمة في فمه يبلعها؟ لا يبلعها، يجب عليه أن يذكرها لأن ذكر الآن لا العذر. وكذلك لو كان يشرب ناسيا ثم ذكر والماء في فمه يجب عليه أيضا أن يقذفه ولا يجب أن يبلعه لأنه زال العذر. الشرط الثالث أن يكون قاصدا، فإن لم يكن قاصدا فإنه لا يفعل لقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد القلوب. فلو أكره الزوج امرأة وهي صائمة فجامعها فصومها صحيح كان لا يفسد لأنها غير قاصدة بل مكره. ولو أن الإنسان مر بمكان فيه غبار كثير فدخل الغبار إلى فمه أو إلى جوفه فصومه صحيح لأنه غير قاصد. ولو أنه استنشق في الوضوء أو تمضمض ثم نزل الماء إلى جوفه فصومه صحيح لأنه غير قاصد. ولو احتلم في نومه في النهار فصومه صحيح لأنه غير قاصد، إذ النائم ليس له قصد. ثم اعلم أن للصوم آدابا ينبغي للإنسان أن يتأدب بها، منها أن يتسحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. يتسحر الإنسان ولو بثمرات وماء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وليشعر الإنسان وهو عند أكل السحور، ليشعر أنه يمتثل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ويتأسى به، لأنه أمر بذلك أي بالسحور، وهو نفسه صلوات الله وسلامه عليه السحر. إذا تنوي عند السحور إني أنك إيش ممتثل لأمر الله نعم، وأمر رسول أمر الله متأثم برسول الله. ومن أن يؤخر السحور، يعني لا يتسحر مبكرا، يؤخر بحيث إذا انتهى منه فلا عذاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وأخر السحور. وأما ما يفعله بعض الناس الآن يتسحر نصف الليل ثم ينام وربما لا يصلي الفجر فهذا غلط. نقول: إذا كنت تريد السنة فأخر السحور، لا تتعجل. ومنها أن يبادل الإنسان بالإفطار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. لا تتأخر، لا تقول أحسار ربما الشمس لم تغرب، لا بادر. متى علمت أو غلب على ظنك أن الشمس قد غابت تعطل ولا تؤخر، فإن الناس لا يزالون بخير ما عجل الفطر. ومن آداب الصوم أن يكون الإفطار على رطب من أمسى، وإلا فعلى تمر، وإلا فعلى ماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على رطب، فإن نجد فعلى تمر، فإن نجد فعلى ماء، فإنه طهور. لكن لو وجد ماء وخبز أيهما يقدم؟ الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه. ومن الآداب أيضا أن يحرص الإنسان على الدعاء عند الإفطار بما أراد من خير الدنيا والآخرة. ومن الآداب أن يتجنب الإنسان في صومه الصخب، صخب بالقول أو بالفعل، فليكن عليه الوقار، عليه السكينة، حتى لو أن أحد اعتدى عليه فلا يقابله بالنسبة، بينما الإنسان له الحق أن يقابل ما يعتدى عليه بمثله، لكن في الصوم لا يعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن سابه أحد أو شاتمه فليقل إيش إني صائم، مع أنه طوال الصيام إذا سبك سلبك أن تسده. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والديه، قال: يا رسول الله كيف لعن رجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من أمر مباح، ولكن إذا كنت صائما لا ترد على أستاذ بالنسب، قل له إني صائم، وحينئذ يخجل ويقوق عن السبب. وإلى الأذان الآن. هذا السائل يقول: مريض جدتي مرضا شديدا، وذلك في شهر رمضان، وقد استمر بها المرض حتى توفي رحمه الله، ولم تستطع الصوم خلال مرضها، فماذا عليه؟ هل نصوم عنها ام لا؟ نجعل جزاك الله خيرا. إذا كان رمضان أتى عليها في ابتداء المرض وهو يرجى زواله، يعني أنه مرض خطير يرجى أن تشفى منه، يجري إلى المرض المخوف، فهذه لا شيء عليه، لا إطعام ولا قرض. وأما إذا كان المرض الذي ألم بها في رمضان مرضا لا يرجى زواله فحينئذ يطعم عنها عن كل يوم مسكين من بركته ولا يطعم عنها. لكن هناك شيء ثالث حكم ثالث وهو الذي أكثر في رمضان لمرضه مما أوفي وتمكن من القضاء ولكن لم يقض حتى مات فهذا هو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيامه قام عنه ذلك. وحينئذ تكون الأحوال كم؟ ثلاثة: مريض أصيب بمرض في رمضان لكنه مرض يرجى زواله وبعد رمضان بدأ المرض يشتد حتى مات هذا ليس عليه شيء لا إطعام ولا قضاء يعني لا يطعم عنه ولا يقضى عنه. والثاني مريض أصيب بمرض في رمضان بمرض لا يرجى زواله فهذا ماذا قلنا؟ يطعم عنه من كل يوم مسكين. ورجل أفطر في رمضان بمرض يرجى زواله ثم زال المرض وتمكن من القضاء ولكن يفرط كل يوم يقول اليوم ثم مات فهذا هو الذي يقوم عنه وليه كما جاء في الحديث. وإن لم يكن ولي وقال أنا لست بمعزول أن أقول قل لك لك الحق بهذا لأن الله يقول ولا تزروا وازرة وزر ولكن يطعم عنه عن كل يوم مسكين. نعم. هذه الرسالة تقول هل تلاحظ حضور من الدورة الشهرية في أثناء رمضان في هذا الأيام وكذلك تلقاه واحد الوضع بعبرة المسلمين بأهل السنة؟ نعم. أما الأول بين ننصح فناجي آدم أن يستعملن هذه الحضور يعني نقول لا تستعملن هذه الحضور يعني هذه الحضور مضره ولا سيما البكر البكر فانها تؤدي بها الى العقل والعياذ بالله. اما غير البكر فهذه تؤدي الى ضرر في الرحم وضرر في الدم وضرر في الاعصاب. وقد كلفت بعض الاخوه الاطباء ان يبحثوا عن هذه الحبوب وذكروا فيها اكثر من 15 من المضار واذا كان كذلك ثلاث سنوات مضى لا في رمضان ولا في رمضان. ثم ان نقول للمراه من الذي قدر الحيض فتقول الذي قدره الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم. ومن الذي نهى الحائض ان تكون هو الله واذا كان كذلك فليؤمن بقضاء الله وشرعه يؤمن بقضاء الله ويقول الحمد لله هذا شيء قضاه الله على بنات ادم ولا خلق لنا فيه. وليؤمن بشرع الله فتفطر المرء وتقضي والحمد لله اذا كانت امتنعت عن الصوم بامر الله فهي ماجوره على امتثال امر الله فنصيحتي ان لا تستعمل المرء في الحقوق اطلاقا اللهم الا في حاله الضروره مثل ان تكون امراه حجت مع اهلها واتاها الحيض قبل نعم وخافت ان ياتيها الحيض قبل ان تكون طواف الاضافه وهذه ضروره. وكذلك في العمره الخافة أن يأتيها الحيض قبل أن تقوم في طواف العمرة ثم أكلت هذه الحبوب لأن لا ينزل عليه الحيض مع من الطواف ويؤدي ذلك إلى إضرار بها أو بمن معها من حاله. نعم. أما إذا الحبوب فقد ذكرنا قاعدة مفيدة في أثناء الدرس وهي أن الإبر لا تفتح إلا ما كان يستعمل يعني أكل الشرب والغالب ان الابر التي يصنع بها عن اكل الشرب لا تستعمل الا في حال مرض يبيح الصوت. اليس السمع في حال مرض يبيح الفطر؟ الغالب ان الابر التي يصنع بها عن اكل الشرب لا تستعمل الا في مرض يبيح الصوت. رحمه الله تستعملها وقت يوم المكان الايام التي تستعمل فيها هذه الابر. اما ما عدا ذلك فجميع الابر سميها ما شئت لا تفضل. وكذلك وقال في بدل الفطره لا تفضل. وان كان تعطي البدن قوه لكن ليس كل ما يعطي البدن قوه يكون مفطرا. ولهذا لو ان الانسان صام وكسل كثر من الحر ثم ارتفل بالماء فسوف يجد نشاطا ومع ذلك لا يفطر. نعم. الثالث البخار. البخار نوعا نوع كبسولة تجعل في شيء مثل مسدس ويطير منها غبار يثبت الحلق ويسال عنها المريض هذا يتفطر. واذا كان هذا الطريق مع الانسان دائما فانه مريض مرضا لا يتضرر فيطعم عن كل يوم مسكين ولا يضر. والثاني بخار هذا لا يضر لانه لا يضر الى الناس. نعم. يكتب الاسئله حول من بلغ عمرها 17 سنه و15 سنه ثم لم تضر حتى شوره الحرام عرف من ذلك لا يضر الله. فهل عليها ان تكون الاشهر التي مرت عليها ام ان ذلك بعلمها لا يضر عنها؟ هذه المرأة التي لم تكن مع أنها بلغت نقول إذا كانت في مكان يغلب عليه الجهل وليس فيه علماء فامرأة نشأت في البادية وأهلها جهال وهي كذلك جاهلة فهذه معذورة ولا يلزم القضاء. ولذلك لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يصلي ولا يطمئن في صلاته لم يجده بالصلاه لانه جاهل. كذلك هذه المراه اما اذا كانت في بلد يكثر فيه العلم ويمكنها انت ان تسال فعليها القضاء تقضي جميع ما فاتها من ايام رمضان وليس عليها مع القضاء اطعام لأن الله تعالى قال في المريض يفطر وفي المسافر يفطر فعدة من أيام أخر. وكذلك جاء يفطر عليه عدة من أيام أخر سواء صامعا قبل رمضان الثاني أو بعد. لكنه لا يجوز أن يؤخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني إلا العذر. هذا السائل يقول ما كبير من الناس يخططون لإفاضة العشر الأواخر من رمضان في هذا دليل؟ ليس في هذا دليل، يعني ليس هناك دليل يدل على أن العمرة في العشر الأواخر أفضل منها في العشر الأوسط أو الأول. اللهم إلا عموم فضل ليالي العشر الأواخر فإن ليالي العشر الأواخر أفضل من بقية الليالي لأنه يرجى أن تكون فيها ليلة القدر. لكن المنكر الواضح أن بعض الناس يقص ليلة 27 بعمرة فإن ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة أنهم يخصصون ليلة القدر بعمرة لا في حال قدومهم إلى مكة ولا في حال بقائهم في مكة ثم يخرجون إلى التنعيم ويأتون بالعمرة هذا لم يرد. الذي يخصص به ليلة القدر سواء في بدر الشين أو غيرها هي هو ايش؟ القيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ليله القدر من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واما تخصيصها بعمره فلا اصل له ولا دليل فيه لا من عمل النبي عليه الصلاه والسلام ولا من قوله ولا من اقراره. هذا السائل يقول: قلت وانا متابع من شهر رمضان سأوصل الى رسول الله كذا وكذا، فلما وصلت المدينه والى امير قال يسجد قومي بذلك. لا يسجد قوم بذلك، يعني لو ان الانسان عزم على ان ياكل او يشرب ثم بدا له ان يتكبر ولا ياكل ولا يشرب فقومه صحيح، الا اذا نوى قطع الصيام قطعا ذاته من الان فهذا يفسد القوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما الاثنين بما نوى. اما الاول الذي قد ياكل ويشرب فانه علق ذلك على الاكل والشرب ولم يحصل اكل ولا شرب، ولهذا قال العلماء: من عزم على فعل محظور في العباده فلم يفعله فالعبادة صحيحة. انتبه لهذا القاعدة المفيدة: من عزم على فعل محظور في عبادة ولم يفعله فالعبادة صحيحة. يعني لو عزم على أن يحدث وهو يصلي، لو عزم على أن يحدث وهو يصلي هل تسقط صلاته؟ حديث بناء على القاعدة لا، وهي صحيحة القاعدة. لو عزم على أن يعصي ويشرب وهو صائم ولكن لم يأكل ولم يشرب فصيامه صحيح، لأنه أراد أن يفعل المحظور ولم يفعل، تعلق إفساد العبادة على فعل المحظور ولم يفعله. طيب لو كان متواضعا يعني وعزم على أن يحدث ولكن لم يحدث قوله صحيح، وهذه قاعدة تنفع طالب العلم. لو عزم وهو محرم على أن يتطيب ولكن لم يتطيب فهل يجب إثم من تطيب وفدية من تطيب؟ لا، انتبه لهذه القاعدة وفدية كثيرة. هذا السائل يقول: لا وجه للصائم ايش القاعدة؟ القاعدة: من عزم على فعل مأمور بالعبادة ولم يفعله فالعبادة صحيحة. نعم. كان يقول: ما وجه الصائم يعزم في هذا الوقت الذي تطلع فيه صلاة من ذلك فلا يحتاج العزم في هذا الزمان من الدم فيه؟ هذا السؤال ينبني على اختلاف في كون حاج مسلم. فمن العلماء من قال ان العله غير معقوله، والعله اذا كانت غير معقوله وجب اتباع ظاهر النص. ومن العلماء من يقول ان العله معقوله، وهي ان الحاكم جرت العاده انه يمس القاروره ليفرقها من الهواء حتى تشفط الدم، وأنه إذا مسها لا يأمن من أن يتقرب إلى فمه شيء من الدم وهو لا يشعر. فبناء على هذا التعليم نقول: إذا حجم بواسطة الآلاف فإن الحاجم لا يشعر. وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الحاجم لا يشعر إلا إذا مص القارورة، وأما إذا حجم زوج هذا فإنه لا يصح. وبناء على ذلك قال: إن القصد، كلام الشيخ رحمه الله في الدنيا معقول، قال: إن القصد قصد العرق ليخرج الدم يقصر به المقصود دون الظاهر. لماذا؟ نقول: جماعة، لأن المقصود خرج منه دم كدم ومحجوب فأخطأ، وأما الخاطئ فلم يحصل ذلك له فلا يكون مخطئا. وما ذكره الشيخ رحمه الله أقرب إلى الصواب. وعلى هذا فما أشار إلى السائل من أن التجارة الآن صارت في آلات لا تحتاج إلى مصر، فإن الحاجم لا يخطئ. نعم. مجموعة. شو هذه الأخيرة؟ طيب تقول نصلي ولا نبدا خمس دقائق عشر دقائق ونريد نبدا؟ نعم اجاب الوقت في العاده عاده الاقامه في الوقت الامر في جاهزه ان شاء الله. نعم مع الدخال عشان يبيعون فرق بعد الصلاه. هذا كلام يقول أود أن أسأل عن الألف فبلغني وهو أنني أعرف رجلا بصيرا ممتازا وعليه فنون كثيرة، وهذا رجل كثير رجل نفسه والله حفيظ من الصالحين، وأعرف من مقابل رجل ملاحا غنيا وسريعا وقد آتاه الله من الأنوار الصائلة، إلا أن هذا الرجل غني في بعض معاملات مادية معاملات غنوية معاملات الربوية يأخذ الربا من البنوك وكذلك يخرج الآخرين من فضائله. وقد طلب مني إن كنت أعرف أحد الحجاجة الآن من بيت هذا رحمه الله فأقوله إنه محتاج إليه، فهل يجوز لي أن آخذ المال منه وأعطيه هذا الرجل الفقير مع علمه معاملاته؟ نعم يجوز لهذا أن يأخذ من مال الغني الذي وصفه بأنه آكل الربا ويعطيه الفقير منه فيكون محسنا إلى هذا وهذا. أما إحسانه إلى المرابي فلعل هذا المرابي يخرج هذه الصدقات تبرعا منها وتخلصا منها، لأنه المرابي إذا تاب إلى الله وأخرج مال الربا تخلصا منه كان ذلك خيرا له. وأما الفقير فمستفيد على كل حال. لكن لو قال قائل إن هذا المرابي لم يكن وأنه أعطى هذا المال لأنه كريم لا توبه إلى الله، يقول ولو كان خذ منه المال وأعطي الفقير والمرابي حسابه على الله عز وجل، ولكني بهذه المناسبة أنصح هذا المرابي أقول له تب إلى الله، لأنك إذا لم تتب إلى الله عز وجل فإن الله تعالى يقول فإن لم تفعلوا نعم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أمسلم يرضى لنفسه أن يكون حربا لله ورسوله؟ لا والله ما يرضى. ثم نقول لهذا المرابي أنت لا تكون عارية لا تأتي لك يأتيك رسول ربك فيحضر روحك ربما تصبح ولا تمسي أو تمسي ولا تصبح فيبقى مالك لغيرك مهنأم وعليك مغرم مسكين من آدم كيف يجب بأن يبقى هذا المال وينتبع به هو؟ فعلى من ابتلى بهذه البلوى ان يتوب الى الله وان يتخلص من الربا حتى لو ما فاته ربع ماله او نصف ماله او اكثر فما اهون الدنيا بالنسبه للاخر، وليتوب الى الله قبل ان لا يتمكن من التوبه، لان الله يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن لا تنفق. يعني لو أن هذا المرابي لما شاهد الموت عرف أنه ينتقل من الدنيا ولا بد قال يا جماعة أخذوا نصف مالي توبة إلى الله لا تنفع التوبة. وهل أحد يضمن أن الموت يتأخر عنه نصف دقيقة؟ عجيب. لا والله لا يضمن. بل يحرص اللبيب العاقل الناصح لنفسه على أن يبادر بالتوبة قبل أن يكون عليه الغرم ولغيره العلم. وهذه المسألة نسأل الله العافية ابتلي بها كثير من الناس. اعجب انا لقومي يحبون الخير يتقدمون الى النساء وقد تقوى سنتهم عن الناس وسلم الناس من اذيتهم وهم كثير الصدقات كثير فعل الخيرات لكنهم يرضون. سبحان الله، هل هذا معقول؟ يفعل شيء يفعل شيئا يكون سببا للنار ومحاربة للجبار وهو يذهب إلى الجبار. احدث نفسك عن الحرام قبل أن تصدق. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا ربا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي وعدت الكافرين. انتبه واتقوا النار دل على أن الربا من أسباب دخول النار. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن آكل الربا وموقره وشاهديه وكاتبه. ثم يعلم آكل الحرام والكاتب له بطريق الحرام انه كما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام ان تصدق به لم يقبل منه، يعني ان تصدق به تقربا الى الله لا تخلص منه، إن تصدق به لم يقبل منه، وإن أنفقه لم يبارك له فيه، وإن خلفه كان ذاته إلى النار. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المسلمين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا، وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء: يا ربي يا رب. ثم هذه خمسه اوصاف كلها من اسباب الجلد. يطيل السفر اشعث اغبر يطيل السفر ومد يده الى السماء: يا ربي يا رب. ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فان لا يستجاب لذلك، قاله النبي عليه الصلاه والسلام. ولهذا اكل الحرام ابعد الناس عن اجابه الدعاء والعياذ بالله. لو صلى وطعن وتنفس لكنه ياكل الحرام فإنه أبعد الناس عن إجابة الدعاء. وإني أقولها من قلبي لا تحل لإخواني: ماذا نفعكم إذا متكم وكثرة الحرام وأنتم لم تأكلوه ولكن أكل من بعدكم؟ هل هذا معقول؟ والله لا يقول. ولله الأمر أن أكل الحرام لا يقتصر على الربا، لكن صحيح أن أكل الناس الربا أكثر من أكل غيره، لكن من غش أو كذب أو خدع واكتسب من ذلك مالا فهو حرام. مر النبي صلى الله عليه وسلم بالسوق وإذا صاحب طعام يعرف طعامه، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده بالطعام واذا اكثر الطعام مبلوغ. قال: ما هذا؟ يقول الرجل البايع: قال: يا رسول الله صلت السماء. قال: فهلا جاءت فوق يراه الناس؟ من غش فليس منه، من غش فليس منه، يعني تضرر الرسول منه عليه الصلاه والسلام، حتى لو تنفس لو صلى لو صام لو كفر ما دام غاشا فليس الرسول بريء منه. ونحن نبرأ من كل من تبرأ منه الرسول عليه الصلاه والسلام، واجب علينا ان نتبرأ مما تبرأ الله ورسوله. نتأمل يا اخوان، والله ان الرجل لو ذهب يأكل اوراق الشجر لكان خيرا له من ان يحمل الدنانير على وجه المحرم، ولو ذهبت الناس الناس البلدية من أرض الأطراف، فكان خيرا له من أن يجلس على الفرش اليسيرة التي كتب عن طريق المحاضرة، لأن كل سنة ثانية لا يبقى فيها شيء. أي فائدة لك من نار يقوم عليك نار ولغيرك دمار؟ فليتق الله من ربه ولينصح نفسه وليتق الله ما دام باب التوبة مفتوحا وما دام الأمر ممكنا. أسأل الله تعالى أن يحكم لي ولكم بالتوبة النصوح وأن يجعلنا ممن إذا ذكر تذكر وإذا رأى آيات الله اعتبر وإذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر. إنه الثواب الكريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.